سماحة الشيخ العزيز سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا مسؤول عن إحدى الإدارات الحكومية والتي تتعلق بقطاع كبير من المواطنين، ويراجعني كثير من ذوي المنكرات الظاهرة كحالة اللحى وشارب الدخان وهكذا، فهل يجب علي توجيههم أم ألتزم أدب الوظيفة كما هو متعارف عليه؟ أفتونا أسابكم الله. لا ليس من أدب الوظيفة ترتين كارموكا، إلا عليك التوجيه والكلام الطيب والإنكار بالأسلوب التي ترى أنه إن شاء الله ينفع مع هؤلاء ومع غيرهم، وليس من أدب الوظيفة ترتين كارموكا، هذا غلط، بل من آداب الوظيفة إنكار المنكر. هذا أنت في وظيفة مسلمة، أنت في وظيفة كافرة. من آداب الوظيفة إنكار المنكر والدعوة إلى الخير، هكذا ينبغي المؤمن أن يكون قويا ويكون شجاعا في الخير ويكون مقداما في مصالح المسلمين. فإذا رأيت المنكر أنكرته بالأسلوب الحسن، يا أخي اتق الله، يا أخي هذا لا يجوز، يا أخي هذا قال فيه النبي كذا وكذا. ووجوده في الوظيفة مما يعين على قبول كلامك، لأن الناس يلقون نفعك، ربما ساعدهم هذا على ترك المنكر والحرص على الخير، لعل ذلك ينفع عندك ولعل ذلك يعين على قضاء حاجتك.